إنه إذا قصدت المقاصد أصلية أصلحت أصبحت العادات العادات عبادات ابتداء. والقلب يقول مثلا إما باليد فظاهر في وجوه الإعانة، وإما باللسان فبالوعظ والتذكير، إنه حتى المقاصد التابعة بتكون العادات فيها عبادات، زي باليد في وجوه الإعانات، زي باللسان بالوعظ والتذكير، زي بالقلب لا يضمر لهم شرا بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي تصفوا بها ولو بمجرد الإسلام، ويعظمهم حق نفسه بالنسبة إليه. ماشي يا شيخ شاطبي هنا، بس أنا أحب أضيف كلمة على كلامه هنا، وهي ويعرفها بأحسن الأوصاف التي تصفوا بها ولو بمجرد الإسلام وبكراهة أعداء الإسلام. والله يكتبها جنب الكلام هذا، لأنه هو هنا يعني ممكن يخيل على البعض أنك أنت أي واحد يعني بيقول أنه مسلم وبتاع تقعد توصفه هتتوهم كلام البرهامي، يعني الخبيث البرهامي هذا، أنه لا مسلمين هدول، وإحنا شوف أو الشاطب بيقول أنك لا تضمر لهم شرا وتصفهم ولو بمجرد الإسلام أحسن أوصاف. لا، حط جنبها وبكراهة أعداء الإسلام والقائمين على إزالته وكذا وكذا، هذا من مما يجعل الكراهة هذه من باب المقاصد الأصلية. ماشي، بل يقتصر في هذا على جنس الإنسان لكن تدخل الشفقة الحيوان. شوف هنا animal rights اللي يقول لك الانيمال رايت الشطب كتب عليها من 700 سنة، أي حقوق الحيوان، مش صحيح والله، هذه كتب عنها في حقوق الحيوان يا اخواننا اهو. فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداءا بنبيه، فكيف لا تكون تصريف من هذه من هذه سبيله عبادة كلها. فصل آخر من ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، هذه ذكرناها كذلك. ليه؟ لأنه ما كان أصلا في المقاصد الأصلية هو أصلا على باب الوجوب، ما فيش في المقاصد الأصلية ندب وإباحة، فده هي أصلا واجب ومحرم، مضبوط؟ فهذا هو. فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي، طبعا إما الحظ الجزئي في الفروض العينية والحظ الجزئي في الفروض الكفائية، مظبوط؟ والحظ الجزئي في الفروض الكفائية بيكون إيه؟ إذا كان مندوب بالجزء بيبقى إيه؟ واجب بالكل، إذا رجع إلى الوجوب مرة أخرى، تذكروا أنتم في كتاب الأحكام اللي ذكرناها الكلام، فبيرجع سواء في العينية أو الكفائية من المقاصد الأصلية بيرجع إلى أحكام الوجوب، سواء الوجوب العيني أو الوجوب بالكل، مظبوط؟ ومن فصل ومن ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد وإما لمجرد امتثال الأمر. شوف، وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصد الشارع، وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد أولها وأنها نور صرف، كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشر، فهو حر أن يترتب الثواب فيه المكلف، حري يقصد يعني حري أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله، مش ما فيش خالص كله يعني، لأن الأخذ الأمر والنهي بالحظ وأخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه وخص عمومه فلا ينهض نهوض الأول. يبقى هنا أنه يقصد أنه إذا مرة أخرى هو يعني يجيبها مرة أخرى أن المقصد الأول لو تحراه من حصول المصلحة أو درجة المفسدة فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع. أحب أنا أضيف إلى هذه لأن هذه مفهومة، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن أنا أضيف حتة بسيطة يعني هنا إضافة بسيطة لما ذكر الشاطبي هنا، وهو كلمة من حصول مصلحة أو درء مفسدة، إنه دائما من تحرى قصد الشارع الأصلي